الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الإيمان بوجود الله جل وعلا والإيمان بربوبية الله. الإيمان بربوبية الله أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع سبحانه جل وعلا. ولا بد أن يستتم للمرء أبواب الإيمان بالله، كما قلنا الإيمان بوجود الله، بأن الإيمان بربوبية الله جل في علاه بأنه واحد في ربوبيته. وكثير من مشركي العرب كانوا يؤمنون بربوبية الله جل في علاه بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولكن كانوا يصرفون العبادة لغير الله جل في علاه، يتخذونهم شفعاء. نعم، فأن تؤمن بأن الله هو الخالق، الله هو خالق كل شيء، خلق أفعال العباد، خلق أرزاق العباد، خلق الكون فأبدعه، لا خالق مع الله جل فعلا، لا خالق مع الله، فهو خالق كل شيء، ومن ذلك الشيء أفعال العباد، رد على المعتزلة، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام داخل وثنايا الشروح. الخالق الرازق، الرزق بيد الله جل وعلا، ولذلك هذه إيمانيات تمتلئ في القلب فتحرك الجوارح تصريف العباد لله العبادة لله جل في علاه. لا رزق إلا من الله، والرازق هو الله جل في علاه، وحتى الأسباب التي يجعلها الله جل في علاه وإن شكرتها لابد أن يمتلئ قلبك بجمعياته لله وحده لا شريك له. قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، وقال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، احمدوا الله على ذلك، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقد قال الله جل في علاه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسبكم. فالرزق بيد الله، ورزق الله لا ينقطع، ورزق الله جل في علاه الله تكفل به، ولا رزق إلا من الله. قال نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. في الطبراني في سنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. الأمر الناهي المدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعده. ولذلك قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، والتشريع كما أن التقدير له فالتشريع له. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الأحكام والتشريع الأحكام في ربوبية الله، لذلك المبتدع ينازع الربوبية، الذي لا يأخذ الشريعة إلا جل في علاه ويأخذ جبلات أذان الناس ينازع الله في ربوبيته. فالتشريع حق محض لله جل في علاه، قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، وهذا الإيمان بربوبية الله، وكما قلنا هذا المحل العقدي في سويداء القلب يحرك بعد ذلك الجوارح، فالإيمان محله القلب ويحرك الجوارح بعدها. الإيمان الثالث الإيمان بربوبية الله جل في علاه، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو المستحق الوحيد سبحانه جل في علاه، المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، وعملا ألا تصرف عبادة إلا لله جل في علاه. والقاعدة العامة كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، كالذبح كالنذر كالاستغاثة كالاستعانة، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لذلك أمرت أنا والمسلمين. والإيمان بالأسماء والصفات، أن تعتقد بأن الله جل في علاه أسماء حسنى والصفات علا للكمال والجلال والبهاء والعظمة هي لله وحده ولا شريك له، وأنها توقيفية بأن الله جل في علاه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها توقيفية ولها ضوابط أخرى ستأتي أيضا شرحا إن شاء الله في الكلام على الصفات المختلف فيها أو الصفات التي جاء عن السلف بعض الخلاف فيها، وهذا مقصود الشرح من الكتاب. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة عامة في إثبات الصفات أو الأسماء، أن تضبطها بأن إثبات الصفة في القدر المشترك بين بين بين الموجودات، أن نقول بأن الصفات الله جل في علاه طريق بجلاله وكماله وعظمته، وصفات العبد طريق بعجزه ونقصه، ويكون هناك قدر مشترك والذي يكون في الذهن للمعنى الكلي لتعلم معنى الصفة، وهذا يجعلك تؤمن بها معنى وتؤمن بكيفيتها وجودا وتقول لا أعلم الكيفية، غيب، آمنت بها وسلمت، كما قال الإمام مالك الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول لكن موجود، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وطبعا كل ما قلنا فيه له أصل ومكمل، والمكمل واجب ومستحب، وهذا أيضا تفصيله سيأتي. الركن الثاني وركن الإيمان بالملائكة، والقدر المجزئ في الإيمان بالملائكة أن يؤمن العبد بأن الله خلق خلقا من نور وهم الملائكة، وهم أطوع الخلق لا جل في علاه، هم أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله جل في علاه. قال كرام بررة، وقال الله تعالى في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، هذا جنس خلق الله جل فعلا في علام النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم مما علمتم يعني من تراب، وخلق الشيطان من الجان من النار، وخلق الملائكة من النور. وتؤمن بأسماء الملائكة الذين جاء النص بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وبوظائفهم، فجبريل هو الناموس هو حامل الوحي، وميكائيل هو حافظ القطر اللي هو المطر والغوص والرزق، وإسرافيل صاحب الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن ينتظر حتى يؤذن له أو يصغى حتى يؤذن له فينفخ في الصور. ومالك خازن النار ونادى يا مالك ليقضى علينا ربك. وأيضا الملائكة الذين يحرسون الإنسان يتركونه عند القدر، يحفظونه من أمر الله، هم من أمر الله إلا في قضاء قضاه الله جل وعلا. وملائكة يكتبون عليه على اليمين وعلى الشمال، يكتبون عليه كل دقيق وصغير وكبير وجليل ما يكتبه، يعلمون ما تفعلون، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيكتب أو يكتبون كل شيء. هناك ملائكة للعبادة فقط، للركوع فقط، للسجود فقط، للرفع فقط، للذكر فقط، للتسبيح فقط، للتحميد فقط، للطواف فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون البيت المعمور يطوفون به يخرجون لا يرجعون إليه ليوم القيامة. وهذا في كل يوم، كل يوم 70,000 ملك، كم ملك خلقه الله جل وعلا وحمد عرش الثمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطل السماء حق لها أن طائت ما بين قدر أصبع وآخر إلا ملك راكع أو ساجد، كلهم يتعبدون لله جل في علاه. هناك ملائكة وكلهم الله فقط سياحة في الأرض، يسيحون ينظرون إلى جل حلق الذكر وحلق العلم، تعبدهم هذا، يجلسون يحفونهم ثم يكتبون أسماءهم ويعرجون إلى الله جل في علاه، ويسألهم ما يريدون من الجنة، يستعيدون من النار، يستغفرون ذنوبهم، والله يعطيهم سؤلهم، ويقال هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسهم. فهذا الإيمان بالملائكة في أقل كما بينا. وأيضا الإيمان الركن الثالث الإيمان بالكتب، أن تعتقد بأن الله تعالى أرسل الرسل وما تركهم هملا، بل أنزل الكتب، كتب فيها المواعظ وفيها الذكر والمواعظ وفيها أيضا الأحكام والحكم والعبر، وأن تؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله فتؤمن بكل هذه الكتب التي نزلت، لا التي حرفت منها، فتؤمن بالتوراة، التوراة والإنجيل والزبور والصحف وما نزلت، الألواح التي نزلت على موسى عليه السلام، فكل كتاب ذكره الله جل وعلا تؤمن به، إلا الكتب المحرفة تؤمن بها قبل أن تحرف، كالتوراة والإنجيل كما قلنا والصحف على إبراهيم وعلى والألواح التي كتبها الله وخطها الله جل وعلا لموسى عليه السلام. وتؤمن بالقرآن وأن القرآن خاتمة الكتب وأن القرآن مهيمن على جميع الكتب، وهذه الشريعة جاءت ناسخة لجميع الشرائع، وأنه لا يؤمن إلا من يؤمن بهذه الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما أسمع به إن هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابنا، قال جئت به يعني الشريعة، ولذلك قال لمعاذ يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله لا شريك له سبحانه وتعالى فعلا، فإنهم آمنوا لك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فيؤمن بأن التوراة نزلت على موسى، وأن الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام، وأن الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام، وأن الصحف نزلت على موسى أيضا، والصحف نزلت على إبراهيم. الكل يؤمن به ويؤمن بكل الكتب، والإيمان بكل الكتب، لا إن كفر بكتاب واحد كفر بكل الكتب، كما أنه إذا كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهو أن يؤمن بأن الله تعالى ما ترك الخلق هملا هكذا، بل أرسل إليهم أنبياء وأرسل إليهم رسلا، لأن الرسول كل رسول نبي والعكس على الرجح الصحيح، أرسل إليهم رسلا يهدونهم إلى الطريق القويم إلى الطريق المستقيم وشرع القويم، وأنهم لا يمكن أن يستتم لهم الإيمان إلى الإيمان بهؤلاء الرسل، ولا بد من الإيمان، أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. اليهود فرقوا بين الكتاب والكتب وفرقوا بين الرسل، يقولون نؤمن بعض ونكفر بعض. الله قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، هو رسول واحد الذي أتاهم، لكن قال كذبت قوم نوح المرسلين على جميع المرسلين، تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. ولا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بأن الإيمان بمحمد ليس بلازم وأنه نبي الأميين، هذا كفر مستقل. فلا تؤمن أمة إلا أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفرت بمحمد كفرت بجميع الرسل. وهذا يبين لك الضلال، بل كفر من قال أن من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة، لأن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الرسل، لا سيما الكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن النبي هو النبي الخاتم ولا نبي بعده، وأنه الرسول هو سيد الرسل أجمعين، بل هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وفضله الله على الأنبياء بست. الركن السادس هو الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أن توقن بالبعث والنشور، وأن الله جعله يرد الخلق جميعا كما كانوا يقفون يمثلون بين يديه يسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لا تبعثوا. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، عندما قال الرجل مستبعدا يعني قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال فسيقول من يعودون كل الذي فطركم أول مرة فسينغضون لك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أن لبثتم إلا قليلا. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهنك يأتينك سعيا. وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى في علاه أن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإن الله يأمر إسرائيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح، تصل كل روح إلى جسدها فتنبت الأجساد، عندما يأمر الله السماء تمطر مطرا كالمني كالطل فتنبت الأجساد، ثم تأتي الأرواح فتلتقي بهذه الأجساد، ثم ذلك يبعثون مهرولين مفزعين مسرعين إلى رب العالمين حفاة عراة غرلا. قال الله تعالى وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الركن السادس هو الإيمان بالقدر خيره وشره، هو أن يعلم أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلق جميعا قبل أن يخلق الخلق. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الله تعالى لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه كتابان، كتاب يمين وكتاب شمالي، فقال فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة، قال هذا الكتاب الذي باليمين كتاب لأسماء بأسماء أهل الجنة، أسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم ختم على ذلك أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. والكتاب الذي بشماله قال فيه أسماء أهل النيران أعوذ بالله من الخزلان، وبأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. والإيمان بمراتب، أن تؤمن بأن الله يعني له مراتب القدر الأربعة هم ميزان الإيمان بالقدر، علم فكتب فأراد فخلق فقط، علم فكتابة فإرادة فخلق. علم أحاط الله بشيء العلم، علم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. علم فكتب الكتابة الأزلية، كتابة اللوح المحفوظ، أن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق، كما في حديث المحاجة حج آدم موسى عندما قال له موسى أنت أبو البشر أنت خرجنا وخرج نفسك من الجنة، قال أنت موسى بني إسرائيل، قال أتلوموني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى. والكتابة العمرية عندما يأتي الملك وينفخ فيه الروح يقول ربي ذكر أم أنثى شقي أم سعيد رب الأجل رب الرزق. والكتابة العامية كتابة ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. والكتابة اليومية هي كتابة الملائكة، وهؤلاء يلتقون مع في على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة يصحبونهم يلتقون في الفجر وفي العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم جل في علاه. وقد قال الله تعالى: ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن لابد من الإيمان أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا عصب أيضا الإيمان بالقدر، هذا عصب الإيمان بالقدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.